بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب رفع الصوت بالخطبة وما يقول فيها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه من منذر جيش يقول: صبعكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب رفع الصوت بالخطبة وما يقول فيها. هذا الباب يتعلق بصفة الخطبة والكيفية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في إلقائه لخطبته عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الخطبة في صفة أدائها وكيفية إلقائها تختلف عن إلقاء كلمة أو درس أو نحو ذلك، بل لها صفة خاصة ولها آداب عظيمة تتناسب مع مكانة هذه الخطبة ومنزلتها العلية. والخطبة تأتي في كل جمعة يذكر فيها الناس بالله عز وجل وعظمته وجلاله، ويذكرون بأحكام الشرع، ويوعظون وينهون فيها عما نهى الله عنه، ويؤمرون فيها بما أمر الله سبحانه وتعالى به. ومن مكانة هذه الخطبة في شريعة الله أن المسلم مأمور بالإنصات لها أمرا متعينا متأكدا، وأنه إذا مس الحصى فقد لغى. وهذا يحمل الخطيب مسؤولية كبيرة جدا، لأن من أمامه أيضا حمل مسؤولية الإصغاء والانتباه لما يقول، فينبغي عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيهم، وأن يحسن وعظهم وتذكيرهم، وأن يحسن في ما يلقيه من بيان قائم على كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يراعي في خطبته آدابها وأحكامها وحكمها التي دل عليها هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في مواعظه وخطبه وفي تخويفه من الله ومن النار ومن لقاء الله والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى، يكون على هذه الصفة، يحمر وجهه عليه الصلاة والسلام ويعلو صوته أي يرتفع ويشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هذا المثال المضروب، هذا المثال المضروب من جابر رضي الله عنه قال حتى كأنه منذر جيش، يصور الصفة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية أدائه لخطبة الجمعة. معلوم أن منذر الجيش وهو الذي شعر بقدوم جيش وقربه من مداهمة الناس في بلدهم، فإن صفته أنه يدخل رافعا صوته مشتد أثر الموقف عليه، يعلو صوته ويرتفع صبحكم ومساكم أي الجيش دهمكم قرب مجيئه منكم فاستعدوا له. ومقام الخطبة هو هذا المقام، مقام دعوة للناس للاستعداد للقاء الله والتهيؤ للوقوف بين يديه سبحانه وتعالى، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. والخطيب أيضا منذر، منذر شيء يقول صبحكم ومساكم، الموت ولقاء الله والوقوف بين يدي الله. وكل واحد من هؤلاء الذين يستمعون إليه لا يدري متى يلقى الله ومتى يقدم عليه، فينبغي أن يكون في استعداد وتهيئ. والخطبة من أعظم الروافد المعينة على الاستعداد ليوم المعاد والتهيئ للقاء الله سبحانه وتعالى. ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. وهذا يوضح لنا أن ما ذكر إذا خطب الناس احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يكون على هذه الصفة في مقام المواعظ والتذكير بالنار، التذكير بلقاء الله، التذكير بالساعة، التذكير بالوقوف بين يدي الله. ولهذا يقول النووي رحمه الله لعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما، وتحديده خطبا جسيما. يعني في مثل هذه الحالات والمواعظ يحصل منه عليه الصلاة والسلام ما ذكر، قال بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين السبابة والوسطى، ويقرن بين السبابة والوسطى. والمراد بيان قرب الساعة وأنها قريبة، وأن المرء ينبغي أن يستعد لها. والساعة ساعتان، الساعة التي هي القيام، قيام الناس لرب العالمين والبعث والنشور يوم تقوم الساعة، والساعة أيضا يراد بها ساعة كل إنسان هو حضور منيته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول تذكروا هادم اللذات أي الموت. قال بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعي السبابة والوسطى. مراد بالساعة أي قيام الساعة، كهاتين ويقرن بين السبابة والوسطى، مشيرا إلى قرب قيامها ودنو مجيئها. ويقول أما بعد، أما بعد، وهذه مرت معنا قريبا في حديث ابن عباس في قصة إسلام ضماد الأزدي، وأنه عليه الصلاة والسلام قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أما بعد، فأما بعد يؤتى بها فصلا للخطاب من حيث الانتقال من مستهل الخطبة الذي هو الثناء والتعظيم لله عز وجل والحمد له جل وعلا إلى الدخول في مضمون الخطبة وموضوعها. أما بعد، لما ينتهي الإنسان حمدا وثناء وتعظيما لله ويريد أن يشرع في موضوع خطبته يقول أما بعد، تنبيها للشروع في المراد المقصود في هذه الخطبة. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. تروى خير الهدى هدى محمد، وتروى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى واحد. هذا يقوله عليه الصلاة والسلام كثيرا في خطبه تأكيدا على العناية بالمصدر وسلامته، لأن إذا سلم للمرء المصدر، مصدر التشريع، سلم له دينه، وإذا ابتعد عن المصدر تخطفته الأهواء والبدع. ودين الله سبحانه وتعالى قائم على الكتاب والسنة، ولهذا ينبه عليه الصلاة والسلام ويذكر الناس في خطبه بهذا الأمر العظيم. الدين يؤخذ من الكتاب والسنة، خير الهدى خير الكلام كتاب الله، أو خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه بيان المصدر الذي تتلقى منها الشريعة، يتلقى منها أحكام دين الله سبحانه وتعالى من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. لما ذكر الأصل الذي يقام عليه الدين حذر من الأهواء والبدع التي تتخطف الناس وتبعدهم عن طريق الله المستقيم. وشر الأمور محدثاتها، المحدثات شر، والبدع كلها ضلالة، كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. هذا نظير ما جاء في سورة الأحزاب في أولها، قال الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذه يدخل تحتها معاني عظيمة جدا. إذا كان أولى بالمؤمن من نفسه فيجب أن تقدم محبته على محبة النفس، إذا كان أولى بالمؤمن من نفسه يجب أن تقدم محبته على محبة النفس، والوالد والولد والناس أجمعين، كما جاء في حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. في حديث عمر في صحيح البخاري قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، قال الآن يا عمر، فمحبته مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، لأنه أولى بكل مؤمن من نفسه. ويدخل تحتها أن النبي عليه الصلاة والسلام أنصح لنفسك أيها العبد منك، وأحرص على نفسك منك، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أحرص على نفسك منك وأنصح لنفسك منك. فإذا أمرتك نفسك بشيء وأمرك بشيء فانظر إلى الذي أمرك به واستمسك به، فإن صلاح نفسك لا يكون إلا به، لأنه أنصح لنفسك منك وأحرص على نفسك منك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويدخل تحت قوله أولى بالمؤمنين من أنفسهم تقديم طاعته على طاعة النفس وحسن الاتباع لهديه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، هذا نظير النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ما ذكر بعده هو جانب مفسر لقوله أولى بكل مؤمن من نفسه، جانب مفسر لقوله أولى بكل مؤمن من نفسه، لأنه كما قدمت أولى بكل مؤمن من نفسه مثل الآية أولى بالمؤمن من أنفسه، يدخل تحته معاني كثيرة جدا. هذا الذي ذكر منها قال من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، هذا جزء من هذه الأولوية. قال من ترك مالا فلأهله، من ترك ميراثه لأهله، لكن من ترك دينا أو ضياعا يعني أولادا يحتاجون إلى رعاية فإلي وعلي، إلي رعاية الضياع والأولاد والعناية بهم والإنفاق عليهم، وعلي قضاء دينه، وعلي قضاء دينه. كان الأمر في بداية الأمر إذا جاء بالشخص الذي عليه دين يقول صلوا على صاحبكم، لكن لما وسع الله عليهم كثرة الأرزاق صار ينفق من هذه الأموال في قضاء الديون وفي كفالة الأيتام ورعاية الأرامل والمحتاجين. ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. نعم. قال رحمه الله باب الإيجاز في الخطبة. عن أبي وائل رضي الله عنه قال خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. قال باب الإيجاز في الخطبة. هذا في بيان أن السنة في الخطبة الاختصار وعدم التطويل، ومع الاختصار تكون ملمة بالموضوع، بليغة في بيانه، فتكون موجزة وفي نفس الوقت بليغة، لأن الإيجاز منه إيجاز بليغ يوفى فيه بالموضوع، ومنه إيجاز مخل ينتقص فيه الموضوع ويخل به. فالخطبة يشرع أن تكون مختصرة وأن تكون في نفس الوقت بليغة في بيان الأمر الذي قصد بيانه في الخطبة. قال عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي وائل شقيق بن سلمة أو بن سلمة قال خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وأبلغ تأمل في هذا الوصف لخطبة عمار الإيجاز والبلاغة، لأن من الإيجاز ما يكون مخلا يسمى الاختصار المخل، فأوجز وأبلغ يعني اختصر ولم يطول، وفي الوقت نفسه كانت بليغة مؤثرة أخذت بقلوب الناس وشدت انتباههم. الدليل يقول فلما نزل يعني من الخطبة وقضى خطبته وقلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست أوجزت أبلغت وأوجزت أي خطبة بليغة وجيزة، وكانت يعني القلوب والآذان مصغية لحسن البيان، فتمنوا لو كان قد أطال وتوسع في البيان، وهذا معنى قولهم فلو كنت تنفست. لو كنت تنفست يعني طولت في الخطبة، لو كنت تنفست طولت في الخطبة يعني جعلت في الخطبة نفسا طويلا في البيان والإيضاح. قالوا ذلك لأن الخطبة كان لها وقع والبيان كان بليغا، فتمنوا لو أنه أطال في خطبته. فقال رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة على فقه الرجل. وحقيقة هذا أمر عظيم في الخطبة، أن تكون الخطبة وجيزة وبليغة تلم بالموضوع، لأن إطالة الخطبة يسبب شرود في الأذهان وعدم إلمام بموضوع الخطبة وتحقق المقصود منها، حتى إن عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول كثرة الكلام ينسي آخره أوله، كثرة الكلام ينسي آخره أوله، فإذا كثر الكلام ما يستطيع الإنسان يلم بها هذه التفاصيل وهذه الإطالات، لكن إذا كان الكلام بليغ وموجز وشافي في بيان الموضوع يخرج الإنسان من الخطبة تحقق مقصودها بأن ألم بالموضوع وتحققت الفائدة المرجوة. وبينما إذا كثر الكلام يتشتت ذهن الإنسان ولا يستطيع أن يلم بموضوع الخطبة والتفاصيل التي ذكرت فيها. قالوا فلو كنت تنفست، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، أي علامة تؤكد على فقه الرجل وحسن بيانه. فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، أمر بهذا عليه الصلاة والسلام، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة لا تطيلوها. وإن من البيان سحرا، وإن من البيان سحرا، هنا ذكرت لفظة السحر مرادا بها معنى صحيح يتعلق بالبيان وبالخطابة، وهو أخذ القلوب وشدها وتقريبها من الحق والهدى، فتخرج قلوب الناس بعد الخطبة متأثرة، إن كان فيها قسوة لانت، إن كان فيها غفلة ذهبت، إن كان فيها تفريط رجعت وأقبلت وأنابت. ولهذا في كثير من الخطب الموفقة يخرج الناس في توبة، في هداية، في صلاح، استقامة، في إقبال على الله سبحانه وتعالى، في تأثر. ولا تزال هذه الخطبة تتجدد عليهم كل أسبوع، تجدد لهم إيمانهم، صلتهم بالله، قربهم منه. ولهذا ينبغي على الخطيب أن يتقي الله سبحانه وتعالى في الخطبة، وأن يحسن في البيان إيجازا وبلاغة، إيجازا وبلاغة، يوجز وتكون الخطبة بليغة. نعم. قال رحمه الله: ما لا يجوز حذفه من الخطبة. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: من يعص الله ورسوله، قال ابن نمير، فقد غوى. قال: ما لا يجوز حذفه من الخطبة. ما لا يجوز حذفه من الخطبة. الخطبة مقام وعظ وبيان لعموم الناس، لعموم الناس، فينبغي أن يتجنب في الخطبة الإيجاز الذي هو مجرد إشارات، وإنما تبسط الألفاظ بسطا واضحا لعموم الناس. وهنا مثال في الحديث يوضح هذا الأمر، لأن بوب بقوله: ما لا يجوز حذفه من الخطبة، وأورد هذا الحديث، حديث عدي رضي الله عنه، أن رجلا خطب عند النبي عليه الصلاة والسلام، مؤكد أن الخطبة هنا ليست خطبة جمعة، لأن الذي يخطب الجمعة هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يخطب الجمعة. فهذا رجل خطب لعله من الوفود، خطبة يبين فيها الوفد أو كذا أمورهم وحاجتهم. أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. ومن يعصهما فقد غوي، الرواية الأخرى رواية ابن نمير فقد غوى، ومن يعصيما فقد غوي، ومن يعصيما فقد غوى. هنا هذا الخطيب شرك في الضمير، قال: ومن يعصهما، ومن يعصهما. والمقام هنا يحتاج إلى البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والضمائر التي لا تكون مناسبة لمقام البسط، في لمقام البيان في الخطبة لعموم الناس. لأن قوله ومن يعصيهما، يعني الجمع بين الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الضمير، لا يناسب في هذا المقام. وكان يأتي في بعض الأحاديث مثل ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ما قال من سوى الله ورسوله، مما سواهما، لكن مقام الخطبة مقام آخر. ولهذا النووي يقول في معنى الحديث: والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوي. الرشاد ضده الغواية. الرشاد هو وخاصة إذا أطلق وحده المراد به العلم بالحق مع العمل به، وإذا جمع بينه وبين الهدى، الهدى والرشاد، يراد بالهدى العلم بالحق والرشاد العمل به، وإذا ذكر الرشاد وحده فالمراد به العلم بالحق مع العمل. وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم للخلفاء الراشدين من بعده في حديث العرباض ماذا قال؟ سنة الخلفاء، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. جمع بين الرشاد والهداية، الرشاد العمل والهداية العلم، لكن إذا ذكر الرشاد وحده يجمعهما، يراد به العلم النافع والعمل الصالح. من يطع الله ورسوله فقد رشد، أي سلم من الغواية. ومن يعصيهما فقد غوي أو فقد غوى حسب الرواية الأخرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. ومن يعصي الله ورسوله أي تجنب الضمائر في مقام الخطبة. نعم. قال رحمه الله: باب قراءة القرآن على المنبر في الخطبة. عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. قال: باب قراءة القرآن على المنبر في الخطبة. وأورد حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنهما قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، تقصد مدة طويلة، كانوا في قرب شديد من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت قريبة من بيتي فإنها تسمع خطبته لقرب البيت وقرب الدار. فتقول: ما أخذت قاف والقرآن المجيد أي هذه السورة إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. إذا خطب الناس كل جمعة، يعني يراد به الغالب أو كثيرا، ليس المراد أنه لا يكون منه أو لا يقول في خطبه إلا هذه السورة، بل تتكرر من، لأن هذه السورة جمعت مواعظ كثيرة جدا متنوعة نافعة محركة للقلوب. فتقول: ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وهذا الحديث يمكن يستفاد منه يمكن يستفاد منه المدة الزمنية للخطبة، إن يستفاد من المدة الزمنية للخطبة. إذا كانت حفظت قاف والقرآن المجيد وهي وجهين من المصحف ونصف، وجهين من الصفحتين ونصف، فالخطبة إذا كانت بهذا الحجم مع البلاغة والبيان تكون وافية بالمقصود أو مبينة لما تقدم من الإيجاز من حيث المدة الزمنية للإيجاز. قال لقد أبلغت وأوجزت، فإذا كانت بهذا الحجم لا يكون فيها إطالة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.